والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير الآية 70 من آيات سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. قال يخبر تعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاه، ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة. الهرم هو الضعف في الخلقة، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قال: وقد روي عن علي رضي الله عنه في أرذل العمر قال: 75 سنة. قال: 75 سنة. قال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. قال: هو 75 سنة. قال: وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخلف وسوء الحفظ وقلة العلم، ولهذا قال: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي بعدما كان عالما أصبح لا يدري شيئا من الفند والخرف. من الفند والخرف، الفند هو ضعف الرأي، والخرف هو إيه؟ فساد العقل بسبب الكبر. قال: ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال: ورواه مسلم من حديث هارون الأعمري به. يعني هنا تفسير علي رضي الله عنه قال: 75 سنة هو أرذل العمر. التفسير الآخر يعني المشهور أن أرذل العمر ليس مرتبطا يعني بسن معين، يعني وأنه يختلف من شخص إلى آخر. أرذل العمر هو أن يعني يصبح الإنسان محتاجا إلى غيره، يعني يضعف يعني عقله ويذهب علمه، وأن يحوج إلى غيره بحيث يصبح يعني عبئا على من حوله، يحتاج إلى غيره ليساعده في الحركة والأكل والشرب وغيره. التعوذ هو من هذا، يعني من ضعف القوى بحيث يعني يضعف سمعه ويضعف بصره ويضعف يعني عقله ويضعف حركته ويصبح يعني محتاجا الى غيره، فهذا يعني هو الذي يتعوذ منه. اما هذه المرحله يعني قد تختلف من شخص الى اخر، يعني كما تجدون قد يقول يعني الناس من يبلغ مثلا 80 أو 90 وفي يعني صحة وقوة، يعني يقضي مصالحه بنفسه يعني نحو ذلك، فلا يكون هذا أرذل العمر في حقه، يعني بينما غيره مثلا قد يكون دون ذلك. لكن يعني 75 هو يعني غالب حال الناس أنه إذا وصل إلى هذه السن يعني يضعف ويحوج إلى غيره. نعم. نعم. والخرف؟ الخرف فساد العقل يعني بسبب الكبر، وهذا يسمى الزهايمر، يعني مثلا أشبه يعني لو مرض الزهايمر اللي تضعف ذاكرته ويصبح يعني ناقيا بما كان يعلمه من قبل. قد ورد في بعض في أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه من حفظ القرآن متعة بعقله يعني، وكأن يعني كأن الشاهد يعني الواقع يشهد بذلك يعني، سبحان الله دائما حفظ القرآن يعني يمتعون بعقولهم سبحان الله إلى آخر عمرهم تجد في وعي وإدراك من فضائل يعني حفظ القرآن إذا كان يعني مداوما على تلاوته ومراجعته وحفظه إن شاء الله مهما بلغ من العمر يبقى يعني في وعيه. العلماء الصوماليين كثيرين هم الحفظة وهم يستخدمون النظام على هم الصوماليين 70 20 820 سبحان الله يبارك فيهم وهم أصحاء يعني كما في الأثر يعني أن رجلا كان كبير السن وقفز يعني عبر السفينة كان يعني حاجز مائي كذا والشباب يعني عاجزين أن هم يقفزوا فوقه يعني يهتدي دبر على حاجة فهو يعني جاء وقفز يعني بقوة ونشاط فسألوه عن هذا فقال هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر يعني عندنا كل سبحان الله. يقول سؤال الله دائما الشعراء يعني اشتكون من سن الثمانين يعني بقى اشعار كثيره يقول ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجمان يعني يضعف ثمان الثاني اللي هو الأمير الأرسامة بن منقذ يقول مع الثمانين عرف الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي إلى آخر يعني. هنا ابن كثير رحمه الله يقول كلام زهير بن أبي سلمة قال وقال زهير بن أبي سلمة في معلقة به المشهورة وشاعر جاهلي أولاده أسلموا ابنه زهير رضي الله عنه لكن ابنه كعب بن زهير رضي الله عنه الصحابي أما هو فمات يعني في الجاهلية. قال زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين عاما لا أدى لك يسأني رأيت المنايا خط عشواء من تصف تمثه ومن تخطف يعمر فيهرم. قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين عاما لا أبى لك يسأني يعني يمل من طول الحياة. بعض المعاصرين يعني حرفوها قبل يوم من يعش ثلاثين عاما لا أبى لك أنا لك الزمن يسأل بعد ثمانين سنة لأنه ثلاثين. قال رأيت المنايا خط عشواء من تصبت مثل ومن تخطئ يعمر فيهرم. يعني طبعا الموت هو بقدر الله سبحانه وتعالى والله تعالى له حكمة في هذا ليس يعني مسألة خط عشواء هو شاعر جاهلي يعني لكن هو يعني القصد في كلامه يعني أنه ليس هناك يعني نظام محدد للأعمار يعني أن الإنسان يعيش مثلا سنا معينا ثم كل الناس تموت في نفس السن وإنما يعني من الناس من يموت شابا ومنهم من أخطأه الموت وهو شاب فأصابه الهرم يعني. ثم يقول سبحانه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما يزعمون لله من الشركاء وهم يعرفون أنها عبيد له كما كانوا يقولون في تلبياتهم في حجهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك لله. هكذا كانت تلبية المشركين كانوا يعترفون يعني بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه يملك الشركاء يعني هم يشركون بالله تعالى ويعبدون معه غيره لكن يعتقدون أن الله تعالى هو المالك لهؤلاء المعبودين معه، يعبدون الله ويعبدون غيره، لكن يعتقدون أن الله تعالى هو المالك لهؤلاء الشركاء. وهذا يعني يدل على أن كفرهم كان في جانب الألوهية، يعني ليس كفر إنكار لوجود الله تعالى، وإنما هو إقرار بوجود الله تعالى، ومع ذلك يعني هو كفرهم أو شركهم من جهة أنهم يصرفون العبادة لغير الله تعالى، يعبدون الله ويعبدون مع الناس والعزى ومناه وكبل وكذا، ويعتقدون أن هذه هي مملوكة لله تعالى في هذه الأرض. فقال تعالى منكرا عليهم: أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم؟ الله يضرب لهم مثلا، يعني أن الواحد منهم إذا كان يملك عبيدا لا يرضى أن يساوي عبيده بنفسه، كيف يرضون أن الله سبحانه وتعالى يساوي عبيده؟ كما قال في الآية الأخرى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ يعني هل يطلع أحدكم أن يقسم ماله بينه وبين عبيده بحيث يصبح مساويا لهم في ملكية المال، ويصبح لهم من القوة والسلطان والمال مثل ما له؟ مع كون الإنسان يعني الإنسان سواء كان مالكا أو عبدا مملوكا، في النهاية كلهم مخلوقون، يعني إذا كان التساوي بين المالك والمملوك ممكنا فهو في حق المخلوق، إذا كان في حق المخلوق وهو مخلوق مثله ومع ذلك لا ترضى أن يساوي، فكيف ترضى أن يساوي المخلوق خالقه سبحانه وتعالى؟ قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطان؟ كذلك قوله: أفبنعمة الله يجحدون. وقال في الرواية الأخرى عنه: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله، فهل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك. يعني الواحد منهم لا يرضى أن يعطي زوجته لعبده، ولا أن يعطي ماله لعبده، يعني يجعله شريكا له في ملكية المال، ولا شريكا له في نسائه، ولا شريكا لله تعالى المثل الأعلى. الله تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولكن القصد أنه إذا كان هذا عبد مخلوق مثلك وأنت عبد مخلوق مثله، مع ذلك لا ترضى أن يستويك في ملكك، وترى أنك أنت المالك وهو المملوك، وتفرق في المعاملة بناء على ذلك، فكيف تساوي الله تعالى بخلقه سبحانه وتعالى؟ قال: وقوله عز وجل: أفبنعمة الله يجحدون، أي إنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فجحدوا بنعمة الله وأشركوا معه غيره. وعن كما مر بنا يعني في التفسير: جعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الحرث هو الزروع والأنعام البهائم، فكانوا يعني إذا حصدوا الزرع جعلوا شيئا لله وشيئا للمعبودات الباطلة، وكذلك في الأنعام يجعلون بعضها لله تعالى، بعضها يجعلون وقفا على آلهتهم الباطلة يتقربون به إليها، فكانوا يذبحون لها وينذرون لها للمعبودات الباطلة. قال: وعن الحسن البصري قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: واقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق، بل يبتلي به كلا. بعض النسخ بلا يبتلي به كلا. بلاء أن يبتلي. بلاء بلاء بلاء بلاء يبتلي. هذه العلمة أحسن من نسخة بل نسخة بلاء نسخة بلاء. لعل نسخة بلاء هذه أحسن يعني سياق يقتضيها يعني. قال بلاء يبتلي به كلا فيبتلي من بسط له. وذلك سياق في البلاء يعني اختبار وامتحان يعني الرزق واختبار وامتحان يختبر الله تعالى به الجميع. فيبتلي من بسط له كيف شكره فيه وشكره الله أداؤه الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله. قال رواه أبي حاتم يعني الله تعالى يبتلي يعني من فضل ويبتلي من فضل عليه كلاهما اختبار من الله تعالى. هذا يمتحنه بالشكر هذا يمتحنه بالصبر كله ابتلاء من الله. ثم يقول سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. كما مر هذه السورة الكريمة هي يقال لها سورة النعم يعني سورة النحل. الله سبحانه وتعالى يعدد أصناف النعم في كل جوانب الإنعام يعني نعمة الإيمان نعمة العلم نعمة الهداية ثم يعني النعم الحسية في المأكولات والمشروبات والملبوسات وأنواع الأدوية وأسلحة الحرب وغير ذلك. فبعد أن امتن الله تعالى بالعمر و يعني الخلق والإيجاد والعمر فيمتن الله سبحانه وتعالى نعمة الأزواج والبنين والحفدة. الحفدة كما سيأتي فسرت بالخدم وفسرت بالحفدة بمعنى أولاد الأولاد وفسرت بغير ذلك كل هذا يعني أصناف النعم. قال يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم وزيهم ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة. جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني أزواج بني آدم هم من بني آدم من أنفسهم يعني من جنسهم وشكلهم. قال لو أن الله تعالى جعل يعني الإنس يعني جعلهم مثلا جميعا ذكورا وجعل الأزواج من صنف آخر من المخلوقات لما حصل اختلاف ومودة ورحمة ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور. ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين. قال ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد وعبد الرحمن بن زيد. قال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنين وحفدة أم الولد وولد الولد يعني ليس مقصورا فقط على أولاد البنين بل أولاد الأولاد يعني أولاد البنين أولاد البنات. قال وقال سنيد من كلمة الولد يعني تشمل الذكر والأنثى يقول ولد الولد يعني أبناء البنين أو يعني أبناء البنين وبنات البنين وأبناء البنات وبنات البنين كله بيأخذ. قال وقال سنيد حدثنا حجاج عن أبي بكر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنوك حين يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك. قال جميل حفد الولاء حفد الولائد قال حفد الولائد حولهن وأسلمت لأكفهن أزمة الأجنان. يعني الحسد. الحسد نعم. يعني الحسد يعني قالهم أصلا يعني أولاد الأولاد هم يعني يخدمون إلى جدهم وجدتهم ونوع من الخدمة يعني أولاد الأولاد. هذا أصل تسميته الحسد. لكن قد يكون المراد في الآية الكريمة في بعض التفاسير أن الحسد هم الخدم يعني حتى لو لم يكن بينك وبينهم قرابة فالخادم القدم يقال لهم حفدة. قال وقال مجاهد بنين وحفدة قال ابنه وخادمه. نعم من أزواجكم هو سيأتي يعني بالنسبة للتفسير هو سيوضحه ابن كثير رحمه الله لكن بما خلاصته إنه وجعل لكم من أزواجكم بنين خلاص يبقى كده الكلام انتهى. وبعدين وحفدة ترجع معطوفة على ايه يعني وجعل لكم حفدة يعني جعل لكم يعني بنين من ازواجكم وجعل لكم حفدة. اذا الحفدة في الصلاة بمعنى الخدم اذا في الصلاة بمعنى الخدم ليست عائدة على قوله من ازواجكم يعني ليس لا يتعلق بها من ازواجكم يعني انما ايه يعني وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة يعني وجعل لكم حفدة فتكون من أزواجكم متعلقة ببنين فقط مش متعلقة بحفدة. ده إذا إيه فصل الحفدة بمعنى الخدم. أما إذا فصل الحفدة بمعنى أولاد الأولاد إذا إيه جعل من الأزواج جعل من الأزواج بنين وجعل منهم أي حفدة. قال الأول هنا مجاهد يقول في رواية قال الحفدة الأنصار والأعوان والخدام أوسع كمان من الخدم. قال الأنصار والأعوان والخدام كل هؤلاء قال لهم حفدة. وقال طاووس الحفدة الخدم وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أنه قال الحفدة من خدمك من ولدك وولدي ولديك. وقال الضحاك إنما كانت العرب يخدمها بنوها. الآن لاحظون تفسير يعني هذا تفسير الحفدة هم أولاد الأولاد وتفسير الحفدة هم الخدم بعضهم مسعى الخدم والأنصار والأعراب بعضهم يعني ربط بين التفسيرين قال هم أصلا أولاد الأولاد كانوا يخدمون الأجداد فهم حفدة بمعنى يعني أنهم خدم من جهة من جهة وهم أولاد أولاد من جهة أخرى. فالآية تشمل يعني كل هذه المعاني. قال وقال العوسي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة قال يقول بل امرأة الرجل ليسوا منه ويقال الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل يقال فلان يحفد لنا. قال وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل وأختان الرجل هم إيه يعني أبو المرأة وأخ المرأة هم هي أختان الرجل يعني أقارب الزوجة أقارب الزوجة هم الأختان هم أبو الزوجة وأخ الزوجة. يعني البعض درسنا في النحو يعني الحمل الأحناء يعني في بعض يعني بعض المحاد يقول علماء اللغة يقول الأحناء هم أقارب الزوج فقط. المرأة لها أحناء لكن الرجل ليس له أحناء يعني أقارب الزوجة ليسوا أحناء وإنما يقال لهم إيه أختان. فبالنسبة للمرأة أقارب زوجها هم إيه أحنابها يعني لذلك مثلا في الأسماء الستة يكون أبوه وأخوه أبوه وأخوه لما نجعل حمل قلوا حموها وأخوه يعني نجعل حمل قلوا حموها لا يقولوا حموه لماذا؟ لأن إن الأحماء عندهم هم أقارب الزوج ليسوا أقارب الزوجة فذلك بد الحمل يضاف إلى مرأة يعني حمل المرأة أي أقارب الزوجة لكن الرجل لا يقال حمل زيد إن زيد لا ليس له حمل الحمل من أقارب الزوج زيد ليس له زوج عشان كله أقارب ورجل على هذه اللغة طيب أقارب الزوجة ماذا يقال لهم؟ يقال لهم أختان أختان الرجل أقارب زوجته يعني أبو زوجته والرأي الثاني يقول الأحماء تمشي على على الجميع يعني على أقارب الزوج وعلى أقارب الزوجة أيضا يعني ممكن تقول حمل زيد أو حمل هند على كل حال يعني قال وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله ابن مسعود ومسروق وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظي ورواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم الأصهار هم الأصهار إذا عندنا من التفسيرات أن الحفدة اللي هم الرجل يعمل بين يدي الرجل يعني تصبح من يعملون عنده يعني والمعنى الآخر أن الحفدة هم الأختان هم الأختان اللي هم أقارب الزوجة وعن ابن عباس رضي الله عنهما هم الأصهار قال ابن جرير رحمه الله وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد وهو الخدمة يعني قال كل هذه الأقوال دائما كنا ذكرنا التفاسير المأثورة يعني كلها هي صحيحة يعني يمكن التوفيق بينها يعني لا تعارض يعني قال كلها داخلة في معنى الحفد وهو الخدمة الذي منه قوله في القنوت وإليك نسعى ونحفد في دعاء القنوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الله وإليك نسعى ونحفد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد يعني ونخدمك يعني نخدم قال ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار الأصهار هم يعني أزواج البنات الأصهار هم أزواج البنات يعني فأزواج بنات الرجل هم أصهاره دول أيضا يعني يخدمونه والخدام فالنعمة حاصلة بهذا كله يعني الله تعالى يمتن على عباده بالحفدة سبحان الله يعني هذا من أعجاز القرآن يعني من اللفظة الواحدة تجد لها معاني كثيرة وتفسر بها يعني في التفاسير المأثورة وكلها حق يعني فالنعمة هنا أوسع يعني أنها صارت تشمل أولاد الأولاد وتشمل الخدم وتشمل الأنصار والأعوان أقارب الزوجة وأزواج البنات كل هذا يعني امتن الله تعالى به على عباده بكلمة واحدة يعني الله تعالى جعل لهم حفدة تشمل كل هذه المعاني والعمال كل هذا قال فالنعمة حاصلة بهذا كله يعني امتنان الله على عباده أنه أنعم عليهم بهذا كله هذا كله مما أنعم الله به على بنات ولهذا قال وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة قال ابن كثير رحمه الله هذا جواب السؤال للسؤال عن محمد قال قلت فمن جعل وحفدة متعلقا بازواجكم فلا بد ان يكون المراد الاولاد فلا بد ان يكون المراد الاولاد واولاد الاولاد او الاصهار لانهم ازواج البنات أو أولاد الزوجة كما قاله الشعبي والضحاك، فإنهم غالبا يكونون تحت كنف الرجل وفي حجره وفي خدمته. يعني من تزوج امرأة لها أولاد من غيره فأيضا هؤلاء يدخلون في معاني الحفظ أيضا من أولاد زوجته. فهنا يعني من جهة الإعراب، يعني من كثير رحمه الله هنا يتكلم من جهة الإعراب، فإذا قلت وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فهنا يعني لو فسر أنه جعل من الأزواج بنين وجعل من الأزواج حفدة، يبقى الحفدة هنا تحتمل إيه؟ هذه التفسيرات اللي هي الأولاد والأولاد الأولاد وأولاد الأولاد الأصهار وأولاد الزوجة، هؤلاء كلهم إيه؟ يعني جعلهم الله من الزوجة. أما لو الحفدة هي الخدم إيه؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم إيه؟ حفدة يعني وجعل لكم خدامة، يعني ملهاش علاقة بإيه؟ من أزواجكم يعني. يعني جعل لكم أزواجا وجعل لكم حفدة. ويمكن أيضا أن تكون إيه؟ وجعل لكم من أزواجكم بنينة وحفدة يعني وجعل لكم حفدة يعني. طيب، قال وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بصرة بن أكثم: والولد عبد لك، والولد عبد لك يعني خادم، يعني عبودية الخدمة، يعني ليست عبودية، يعني عبودية تأتي بمعنى الملك تأتي بمعنى الخدمة. عبد المطلب أحسن، مثل عبد المطلب. يعني عبد المطلب، المطلب هو عمه، يعني هو عبد المطلب، كان المطلب عمه، هو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. المطلب هو المطلب ابن عبد مناف، هو أخو هاشم، وهو عبد المطلب هو شيبة الحمدي، هو كان يخدم عمه المطلب، يعني كان صغيرا كان يعني يصحب عمه يسافر معه، وكان يخدم عمه، يعني عبد المطلب كان يخدم عمه المطلب، كان الناس سموه عبد المطلب، يحسب يعني خادم المطلب، يعني من عبودية الخدمة. لذلك يعني بعض الأئمة قالوا يعني ابن حزم لما حكم الإجماع على عدم جواز التسمي بالتعبيد لغير الله، قال وأجمعوا على تحريم التعبيد لغير الله، حاشا عبد المطلب، يعني لكن جوزوا التسمية لعبد المطلب. ففسروا هذا بأن عبد المطلب من عبودية الخدمة، يعني ليس من عبودية العبودية معنى العبادة، يعني لم يكن عابدا له وإنما كان خادما. قال وأما من جعل الحفدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي وجعل لكم خداما. قال تعالى ورزقكم من الطيبات، قال الرزق من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادة المنعم غيره: أفبالباطل يؤمنون وهم الأصنام والأنداد وبنعمة الله هم يكفرون، أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتردع؟ وأذرك ترأس وتردع، ترأس يعني تكون رئيس القوم، وتردع يعني تأخذ ربع إيه؟ الغنيمة، لأن ملوك الجاهلية كانوا يأخذون هذا القدر، يعني يكون لك يعني جاه والسلطان وأموال، يعني هذا المعنى. نعم أيوة، المرباع عندنا زيادة على مكرمك، ألم أكرمك؟ نعم، ألم أكرمك وأزوجك. ثم يقول سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر ولا يملكون ذلك لأنفسهم أي ليس إليهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوا ولهذا قال فلا تضربوا لله الأمثال ولا يستطيعون يعني لا يقدرون عليه لو أرادوا فلا تضربوا لله الأمثال يعني لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا تضربوا الأمثال لله تعالى هنا في هذا السياق يعني أنهم إذا عبدوا غيره فقد ضربوا لله مثلا جعلوا لله شبيها إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أي إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا الله وأنتم بجهلكم تشركون به غيره نختم بهذه الآية إن شاء الله. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير. فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى هذا التفسير الثاني أن العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو مثل للأوثان التي تعبد من دون الله ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا أنه مثل للحق سبحانه وتعالى ولله تعالى المثل الأعلى يعني هنا ليس هذا داخلا في ضرب المثل المنهي عنه وإنما يعني للشرح والتوضيح ولله تعالى المثل الأعلى يعني هنا هو يسمى قياس الأولى يعني بين أهل العلم هنا مثلا ضرب المثل في الحديث عن الله سبحانه وتعالى إذا كان المقصود قياس الأولى وليس قياس المثال يعني لا نقصد أن هذا مثل أنه مثل الله تعالى وإنما يعني أن يذكر كمال في مخلوق ثم يقال يعني إذا كان المخلوق الضعيف يعني فيه هذا الكمال فالله تعالى أولى وأحق بهذا الكمال أو مثلا نتكلم عن عيب ونقص فنقول إذا كان المخلوق مثلا فلان ليس فيه هذا النقص لا يليق به هذا النقص وهو مخلوق فلله تعالى المثل الأعلى يعني نضرب المثل هنا بمعنى تمثيل إيه يعني من باب أولى يعني نقول إذا كان المخلوق تنزه عن هذا العيب وعن هذا النقص فالله تعالى أولى أن يتنزه عنه لكن الممنوع اللي هو إيه مثل اللي هو المساوي أو الأدنى يعني تعالى الله عن ذلك أنا نضغي مثلا لله يعني نجعله مثيلا مشابها لله في نفس الدرجة أو نجعله الله تعالى أدنى تعالى الله عن ذلك فهذا هو الممنوع يعني أما المسمى قياسي الأولى فهذا يعني يصح في هذا السياق يعني هذا مثلا في هذا التفسير عن مجاهد أنه مثل مضروب للوثن وللحق تعالى لله تعالى فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق ما بينهما بينا واضحا ظاهرا لا يجهله إلا كل غضب، قال الله تعالى: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا نعمل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.